بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خايف يقف في الضلمة، خايف يعمل حاجة تطلع غلط، عنده خوف فبيكف. مش كده؟ تيجي تقول له ما بتشتركش ليه؟ يقول لك ماليش نفس، ماليش مزاج، مش عايز. يقول له يا راجل حد ما يحبش يلعب كوره؟ يقول لك انا ما بحبش العب كوره. حد ما يحبش يروح الصاد؟ يقول لك انا ما بحبش اروح الصاد. تقول له حد ما بيحبش؟ يقول لك ما بحبش. هو في الحقيقه مش ما بيحبش، امال ايه؟ هو خايف، خايف يخوض تجربه يفشل او يظهر قدامك انه فاشل او قدام اصدقائه انه فاشل، وبالتالي يكف عن المشاركه. تقول له اكتب ورقه زي دي وعلقها، يقول لك لا لا لا يا ابني مش عارف تكتب على الورد. يقول لك بكتب. طب ما تكتب الورقه دي وعلقها. قال لك لا لا لا لا. ليه؟ هو عنده درجه من المثاليه، خايف يكتب حرف غلط، خايف يكتب كلمه غلط، ولذلك يكف عن هذا العمل ويمتنع عن هذا العمل تماما. طب انا لما اعرف كده اسيبه؟ انا لو فهمت الثقافه ديت وبقى عندي المعلومات دي في راسي ولقيت واحد بيكف عن المشاركه وعن التعاون وعن الوجود في وسط الناس، هعمل ايه معاه؟ هقول انطوائي واسيبه، ولا حاول ان انا ادخل اليه شيئا فشيء واديله ايه بقى؟ ازرع جواه ايه عشان يبدا يتحرك؟ ايه؟ سمعوني يا اخوانا، انتوا ايه؟ انتوا شغالين في العمل التربوي ولا ايه؟ تزرع ايه؟ الثقه، مش تزرع برسيم، تزرع الثقه. ازرع في قلبه الثقه يبدا يقوى ويتحرر من الخوف فيبذل، ينتج، ولما ينتج تشجعه، فلما تشجعه يزداد حماس ويزداد قوة ويزداد انفعال فيزداد انتاجه. كل حاجات دي داخلة ببعضيها ومترتبة على بعضيها. احيانا يكون عنده قلق متوتر الان، وبالتالي يكف. عنده قلق مع الخوف، الخوف الزائد جدا، الرعب، ان هو يبقى عنده حاله من الخوف الشديد جدا اللي يسموها الرعب. وده برضه لازم انت تزرع جواه الثقه عشان يتخلص من هذه الافه. احيانا الشاب يكون عنده اضطراب، اضطراب يعني مش مستقر على حاجه، دايما متردد، لا يستطيع ان ياخذ قرار. اول ما يقول على حاجه يرجع فيها، ياخذ قرار يرجع فيه. طب انا هخرج، يجي يخرج يقوم قافل الباب، لا مش هخرج. طيب انا هتصل باصحابي واروح لهم، يجي يروح لهم يقول لا مش رايح. طب انا هفتح الكمبيوتر، لا مش فاتح. يعزم على فعل الشيء ثم يعود بسرعه ويتردد بسرعه، فعنده حاله من الاضطراب نتيجه برضه لضعف ايه؟ نتيجه لضعف الثقه، نتيجه لضعف الثقه. هو عنده نضج ونمو، عايز يعمل، لكن عشان ما خدش التجربه دي قبل كده فخايف يعمل، فيصل عنده نوع من التذبذب والاضطراب فيمتنع ويكف عن التعاون او عن العمل. احيانا يكون عنده حيره، من اسباب الكف الحيره اللي هي التوهان، التوهان ان هو مش عارف الحقيقه، انه مش عارف اي طريق اسلك، زي حيره الغلام. اي سبل اسلك؟ راهب بيعلمه ويقول له الله الله، ساحر بيعلمه وبيعلمه الخديعه والمكر، لكن هو عشان لسه غلام فهو في حيره، مش عارف مين صح، ده كبير وده كبير، ده عجوز وده عجوز. مش الراجل الساحر ده كبر سنه، وده راهب كبر سنه، فالاثنين في نفس الهيئه، ده عجوز وده عجوز، ده موجه وده موجه، ده بيبني وده يبني، بس يا ترى انهي البناء الاصح؟ هو مش عارف، هو مضطرب ولا حيران؟ مضطرب ولا حيران؟ حيران. ايه الفرق بين حيران ومضطرب؟ المضطرب دوت زي المتردد، صح؟ المضطرب ده متردد، اتفضل. متردد، بيتراجع، يروح ويرجع، يروح ويرجع، يروح ويرجع، يعني بيسلك الطريق ويرجع، يسلك الطريق ويرجع. اما الحائر فهو لا يعرف اي الطرق اسلم، اصلا تايب. ولذلك الشباب اللي احنا بنتعامل معاه معظمه شباب ايه؟ هائل، شباب حائر. وانت لما تعرف انك بتتعامل مع قطاع من الشباب الحائر يبقى لازم لما تكلمه تفهمه، توضح له، تحط رجله على الطريق صح، تخليه يستقر، تبين له بالدلائل ان طريقك هو الاسلم، ان طريقك هو الاصح. زي ما الغلام في قصة الراهب قال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر. فلما شاف الدبة واقفة كده قال بس النهاردة هعرف امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر. مسك الحجرة الصغيرة وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبة. فلما الحجر فماتت الدبة، فادرك ان السبيل الذي ينبغي ان يسلكه هو أي سبيل؟ هو سبيل الراهب. الغلام ربنا هداه بهذه الطريقة. طب الشباب اللي احنا بنعيش وسطهم الشباب الحائر كيف سنصل الى مرحلة الاستقرار معهم؟ ازاي ناخد بايديهم عشان يستقروا؟ هي دي رسالتك، هي دي رسالتك، هو ده موضوع شغلك. عشان تشتغل بحرفية، عشان تشتغل بحرفية انك تبقى محترف. محترف يعني عارف انت بتعمل ايه وليه وازاي. ده واحد حيران تايه مش عارف الطريق، طب ازاي انا امسك بايديه واجره على الطريق؟ اذا الناس دي كلها الحائرين محتاجين الايدي الحانية البانية التي تجذبهم وتضعهم على الطريق. يا مش محتاج بقى الجدال والمناقشة، مش محتاج العصبية، مش محتاج تتهم انه ليبرالي وانه علماني، لن تتهم انه ما فهمش حاجة. الاصل هو مش فاهم حاجة اصلا، عشان كده عمال يتقلب مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. هو تقلبه ده ليه؟ عشان هو فاهم ولا عشان هو حائر؟ عشان هو حائر. ولذلك انت لما تفهم انك بتتعامل مع شاب حيران مش عارف يحط رجله فين، وتبقى فاهم كويس جدا انك دورك انك تعرفه ان حط رجلك هنا، وان مهارتك انك ازاي تخليه يحط رجله هنا من غير ما يشعر انك بتأمره انه يحط رجله هنا. عشان يحط رجله هنا معادلة صعبة، لان الشاب في المرحلة ديت ما يحبش انك تأمره. فازاي تحمله على ان يضع رجله في هذا الطريق من غير ما تأمره؟ ازاي تخليه يبقى هو صاحب القرار؟ ازاي تبصره بالطريق؟ ازاي ترشده؟ ازاي تمسكه؟ ازاي تدخل هذا الشاب في هذا الطريق وفي هذا العمل؟ زي ما قلنا هي ديت الحرفة بتاعتك والمهنة بتاعتك. انفعالات الخوف بتبقى كتير. ساعات يخاف مخاوف مدرسية، يبقى خايف الطالب لحسن يسقط، خايف لحسن يجيب ملحق، خايف لحسن يجيب كتير يفصلون للمدرسة. كل دي صور من صور الخوف. ساعات بيبقى خايف مخاوف صحية، خايف لحسن يعمل له حادثة، خايف لحسن يأكل حاجة من برة يجيله كوليرا ولا يجيله بالهرسية ولا أي حاجة. عنده مخاوف صحية، عنده مخاوف عائلية، خايف يعمل حاجة برة البيت فيتسبب في سب عائلته وإن العيلة كلها يجيلها يعني السب والشتم والعار بسببه. خايف مخاوف اقتصادية، ان ممكن ما يبقاش في المستقبل عمل، وان هو يعيش في بطالة، وانه لا يستطيع ان هو يجد قوت يومه، فبيبقى عنده خوف مستقبلي، خوف من عدم وجود هذه الاشياء. مظاهر الخوف زي ما قلنا كتيرة، منها القلق والخجل والارتباك والكآبة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بعد كده هو بنتكلم على مميزات النمو الانفعالي. مميزات النمو الانفعالي، احنا هنتكلم في مميزات النمو الانفعالي دول 5 نقط، وبعد كده خصائص انفعالات المراهق 4 نقط وبس. يبقى كده كام نقطة؟ 9 نقط ان شاء الله. اول حاجة، هو ممكن قبل ما ندخل في المميزات ديت في استجابات المراهق للغضب. استجابات المراهق للغضب هي دي بتفيدني عشان ابقى فاهم دوافع السلوك، بتفيدني عشان ابقى فاهم دوافع السلوك. يعني استجابات المراهق للغضب، يعني المراهق لما بيغضب بيعمل ايه؟ اول حاجة عندي مظاهر حركية. يعني ايه مظاهر حركية؟ شوح ويلوح، شوح ويلوح، تمام. ايه تاني؟ ايه تاني مظاهر حركية؟ ايه تاني؟ ينهار ابيض، استعمال اسلحة بيضاء، ماشي. ايه تاني في المظاهر الحركية؟ يضرب، يكسر، يقلب الترابيزة، يبعثر الكتب، مش كده؟ يكعب الدنيا، يبعثر المتاع، يقلب التخت. كل ديت مظاهر ايه؟ مظاهر حركية. طيب في مظاهر لفظية، شتيمة، صياح، علي صوته، وصل يزعق في الشارع صوته يجلجل. خلاك مظاهر، بس مظاهر ايه؟ مظاهر لفظية، والشتيمة والسب والوعيد، واعمل فيك واخلي فيك مش عارف ايه، كل الكلام دوت دي كلها من مظاهر اللفظية. في مظاهر تعبيرية، كشر 111 كده فوق الشارع، واحد تاني يقول له ايه افردها ما تكشكشهاش، وهو مكشر كده. يبقى في حاجات تعبيرية، مثل مكشر متضايق، باين عليه ان هو مقطب الجبين كده، هو باين عليه ان هو يعني في عبوس في وجهه. فدي مظاهر ايضا تعبيريه. في مظاهر بعد كده، مظاهر اللوم، مظاهر اللوم، اللوم ان هو تجده دائما يعاتب نفسه، دائما يلوم نفسه، دائما يتهم نفسه بالتقصير، دائما يتهم نفسه بالفشل، فيعاتب ويلوم. بس احيانا بيكون في تطرف في هذا اللوم لدرجة أنه ممكن ينحرف به إلى المعاصي وإلى الغرق في الذنوب والعياذ بالله، أن يفضل يأنب نفسه جامد جامد جامد جامد بدون توازن، بدون توازن. فهذا الانفعال الزائد يخليه يقلع عن الطاعة تماما ويغرق في المعاصي تماما، نسيت أن إيه؟ أن هذا الانفعال انفعال غير متوازن. أيضا من الصور المشهورة جدا جدا في استجابات المراهق للغضب، إنه زي يستجيب للغضب، إنه يفرغ شحنة الغضب دي في الأحلام. أحلام إيه؟ أحلام اليقظة. إيه الفرق بين أحلام اليقظة والأحلام الحقيقية بجد يعني؟ هي التهيؤات دي أحلام اليقظة؟ تفضل. يتحكم فيها. أسهل حاجة؟ أسهل حاجة؟ تفضل. ولا نص صاحي؟ ولا نص صاحي؟ نص صاحي بتاع أحلام اليقظة، نص صاحي يعني بين اليقظة والنوم، وفي ضغوط داخله، فبتخرج الضغوط ديت في صورة شريط، ان هو بقى عايز يحس ان هو بقى فارس وراكب فرس وبيجري وماسك سيف بلمبة وعمال يخبط في رقاب الناس ويقطعها، وسعوا له السكة ودخل باب الحصن، شطه برجله، فتح الباب، دخل موت الملك، قرع كرسي، حكم البلاد، وقعد بقى يفتي فيها ويعمل ويخلي ويسوي. وبعدين صحى حد صحى عشان يقوم ياكل، ياكل ويكمل نوم، يكمل الحلم. احلام اليقظه كده بقى يفضل يكملها، ممكن الحلم ياخد معاه اسبوع، اسبوع، اسبوعين، عايش عايش. ده بص تلاقي كثير النوم، ده كثير النوم. في بص تلاقي مراهق يقول لك انا مش عارف، انا بنام كتير جدا. ما تسمعش الشكوى دي؟ يقول لك بنام كتير جدا. انت ما بتاخدش بالك انك تساله طب بتحلم بايه؟ نايم كتير جدا من غير ما يحلم؟ ايه ده؟ نوم قفل يعني على طول نقفل كده نوم خام؟ مفيش أي حاجة في النص؟ مفيش أي شوية شوشرة؟ مفيش أي حلم؟ مفيش منظر يشوفه هو نايم؟ لازم تسأله أنت النوم الطويل ده، طب أنت كنت بتحلم بإيه؟ وشوف الحلم ده إيه؟ لو حسيت إنه حلم من أحلام اليقظة يبقى لازم صحيح. لازم تشعر إنه جواه طاقة من الغضب وهو بينفسها في إنه يحلم. ان هو بقى مش عارف بقى ايه، وبقى ساب البيت بتاعهم دوت وجوز وراح بيت تاني وعمل عيله وابوه مات الله يرحمه، وتيجي في الاخر تبص لابوه مضيع عليه ومتنكد عليه حياته. عشان كده هو في احلام اليقظه قرر انه يتجوز، وقرر انه يسيب ابوه، وقرر يشوف له شقه بره العيله، وقرر وقرر وقرر، وان حياته بقت سعيده. وقصص بقى طويله، قصص طويله، كل واحد بيحلم ويالف الحلم اللي على مزاجه يالف. طبعا احنا بنقوله ديت عشان تبقى فاهم ان المراهق بيعيش الحاله دي. طب انت ازاي انك انت تدخله وتصحيه من الحلم اللي هو بالنسبه له ده حلم ايه؟ ده حلم جميل، لان هو متوافق مع هواه. ده هو عايز كده، هو عايز الحقيقه تبقى كده. ولذلك زي ما قلت لك هو بينام كتير جدا. يبقى اللي بينام كتير ده انا اشوفه في حاجه مضايقاه جوه، في كميه غضب جواه بتخرج بهذه الصوره. احاول ان انا افك غضبه، احاول ان انا اشركه في عمل، احاول اخليه شخصيه ايجابيه على ارض الواقع بدل ما يفضل طول عمره يحلم. دوت هيضر اكثر مما ينفع. هندخل بقى في مميزات النمو الانفعالي في مرحله المراهق المراهقه. مميزات النمو الانفعالي، يعني ايه مميزات النمو الانفعالي؟ يعني حاجه حلوه اللي فيه، حاجه بتميزه، الحاجه اللي بتميزه عن غيره. مميزات الحاجه اللي بتميزه عن غيره اللي بتخليه له رونق اخر، اللي بتخلي الحاجه دي ليها بريق اخر. طب ايه النجوم اللامعه في حياه المراهق في المرحله ديت اللي هي مميزات النمو الانفعالي؟ النمو الانفعالي شفنا له سلبيات، انه بيكسر ويهبد ويشتم ويخبط ويعمل ويخلي ويسوي واحلم يقظه، مش كل دي سلبيات؟ طب هل هناك مميزات؟ انا طبعا بعرف السلبيات عشان احاول ادخله واحاول اعالجه. طب المميزات عشان احاول استغلها، يا ترى للبناء ولا للعلاج؟ للبناء، للبناء، ان انا ابني، ان انا احط حواجز واقيه. لما اعرف المميزات هستخدمها استخدام جيد عشان اضع في نفسه حواجز ايمانيه قويه تمنعه من الوقوع في الذنوب، من المعاصي، من الانحراف، وهبني فيه قيم ومبادئ كثيره. يبقى انا محتاج المميزات ديت عشان ابني. ممكن استخدمها في بعض العلاجات، ممكن استخدمها في بعض العلاجات. اولى هذه المميزات التقلب الانفعالي. تقلب الانفعالي، مفيش حد عايز يعلق؟ هو لا لا لا لا، قول لي هي دي ميزه؟ التقلب الانفعالي هي دي ميزه؟ ميزه؟ متقلب في انفعالاته، ماشي، أنا ميزه؟ ميزه. ايه لا، ازاي شفتها ميزه؟ مش شايفها ميزة ولا عيب؟ انت شايفها ميزة ولا عيب؟ ايوه شايفها، لان انا مش طول. انت شايفها ميزه ولا عيب؟ شايفها ميزه، اتفضل. شايفها ميزه لانه هو قابل للتعلم. احسنت، هو شايفها ميزه لانه قابل للتغير، قابل للتعلم، قابل للتطور. اتفضل. شايفها ميزه ممكن تكتشف عنده طاقات. اتفضل. ايوه ميزه، لانه لا سلبي على طول ولا ايجابي على طول. ممكن اخليه ايجابي على طول، ممكن اخليه على الخط على طول. بس لو هو ماشي مع شويه شباب تعبانين خربانين، اياس منه، ولا تقلبه الانفعالي ده هيرجعه لي تاني. ممكن في لحظه واحد من زمايله يموت في حادثه، يروح يشيع جنازته يرجع ملتزم. يبقى التقلب الانفعالي دوت نفع ولا ما نفعش؟ نفع. مش دايما هو واقف في الليبراليين يحاربك ويعاديك ويقول لك والسلفيين والسلفيين، مش دايما بيعمل كده. لكن ممكن لو انت كلمته اقنعته ممكن يتقلب ولا ما يتقلبش؟ ممكن يتغير ولا ما يتغيرش؟ ممكن يتغير. اصبحت ميزه ان هو مش متجمد على رأي واحد أو على فكر واحد أو على تصور واحد أو على مبدأ واحد أو على موقف واحد. لا، ده ممكن يتغير من موقف إلى موقف، ولكن لو أنت نقلت إلى الموقف الإيجابي هل هذا يكفي؟ ولا لازم تعمل حاجات تخليك تحافظ عليه وهو في الجانب الإيجابي، لأنه من مظهره أنه بينقلب، ولذلك ممكن يرجع تاني يمشي مع أصحابه الوحشين ويسيب الإخوة في الجامعة، وبعد مدة تاني يرجع للإخوة في الجامعة ويسيب الوحشين، وبعدين الوحشين يشدوه يوم سايب الإخوة في الجامعة ورايح للوحشين. ليه بيروح ويجي؟ لأنك مش قادر تعمل له رباط يلجمه يخليه يتربط هنا طالما دخل على الخط ده. عشان كده العناصر الأخرى بتجذبه فبتوافق ميوله المقابل للتغير فبيتغير، لكن لو انت حطيت له حواجز وموانع يجي يتغير يلاقي حاجة سندان ما يقدرش يوم جاي يرجع لك تاني. فين بقى المصدات اللي احنا بنحطها دي؟ هي دي التربية الوقائية، هي دي التربية الوقائية، ان انت لما بتحطه على الخط تضع معه التربية التي تقيه من الوقوع في المعاصي، الوقوع في الذنوب، العودة الى قرناء السوء، تضع عنده الموانع اللي تخليه ما يدخلش تاني على الخط اللي هو كان ماشي فيه قبل كده. اذا هي ايجابية. النقطة الثانية العجز عن ضبط مظاهر الانفعال. دي مميزات طبعا، دول مميزات النمو، مميزات النمو والانفعال. العجز عن ضبط مظاهر الانفعال دي ميزة ولا عيب؟ ميزة ليه؟ يقول لي ميزة، يقول لي ميزة ليه؟ الموضوع ده شكله عيب أصلا. بيقول لك العجز لا يستطيع العجز عن ضبط مظاهر الانفعال. لأنه لو حبك هياخد كل حاجة لسه. أيوان قليل أول ما تلي خبيث تبص لانفعالاته بتطلع على طول، بيجيب اللي في بطنه على طول، يقول في قلبه على طول، فاهم؟ يطلع كل اللي عايز يقوله لك. لو بيكرهك يقول لك بكرهك على طول، لما يتضايق منك يقول لك انت مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه يقول. فهذا العجز عن ضبط، مش قادر يحبس، مش قادر يمنع الكلام اللي عايز يقول، مش قادر يعجز عن ذلك، فبيعبر بصراحة على اللي جواه، وده بيخليك تشوفه صح فتبدأ تعالجه كما ينبغي. لكن لو بيطلع اللي جواه غلط، يعني انت واحد مريض جاي للدكتور والدكتور اصلا مش عارف ايه اللي جواه، بيقول له ان انت حاسس بايه، لو ان المريض قال له انا حاسس ان الحته دي بتوجعني هيوصفها كبد، لكن لو قال له الحته دي بتوجعني هيوصفها ايه؟ مش عارفين ايه اللي هنا. زي ده سيد ده يا راجل، ده واحد ملوش في الطب خالص يا ابني، ازاي ده هنا كليا؟ انتوا ما تبحتوش خروف قدامه يا اخوانا، كمان مش عارف الكليا فين، الكليا هنا يا باشا، احنا عايزين نديك درس في التشريح. مش معقول كده ابدا، مش معقول. ادي ثقافه الداعيه، خد بالك لما ثقافه الداعيه تكون بالمنظر ده، الواد يقول له استاذ كليتي بتوجعني، يقول له فين؟ يقول له استاذ ايه ده؟ مظهر صعب قوي، خلي بالك. افرض الواد جه قال لك يا شيخ انا كليتي بتوجعني، هتمسك ايه انت بالظبط؟ هتلقي يعني وحدتك؟ واحد يقول لك هو ثقافه الداعيه لازم يعرف في الطب، دي ابسط حاجه انك تعرف اي نقع طب القلب فين؟ في النص. قال لك في النص، في النص الشمال وفي النص اليمين، قال هو في الشمال ويميل قليلا الى المنتصف، في الشمال اصلا ويميل قليلا الى المنتصف. ماشي، ما مش هديك تشريح بقى، مش ده تشريح اهو. المهم احنا بنتكلم على ايه؟ ايه اللي جرينا الموضوع بتاع الطب ده؟ العكس. ايوه انا الطبيب، فبقول لك المريض نفسه، المريض احنا بنقول ان هو عنده عجز عن ضبط مظاهر انفعاله، ما يقدرش يظبطها. فبقول مثال، لو ان المريض جه بيقول لك انت عندك ايه؟ يسمع منك. لو انك انت وصفت له وصفه خطا هيعمل ايه؟ هيشخص تشخيص خطأ وهيديك علاج خطأ. كذلك الولد لو هو بيراوغ بيراوغ هو مش عارف يضبط مش عارف يضبط انفعالاته فبيطلعها زي ما هي، فانت بتاخدها زي ما هي وتفهمها زي ما هي واضحة صريحة. لكن لو هو بقى بيراوغ، ما ممكن واحد يكون مش تعبان اصلا وروح الدكتور بتاع المدرسه اي اي اي مالك يا ابو معدتي بتوجعني، يقول له روح يا ابن المعده الناحيه الثانيه خلاص الدكتور فاهم. طب افرض الدكتور معدتي وطلعت فيها فعلا في الحته دي، كبدتي كبدتي طلعت هنا، الدكتور هم جاي كتب له علاج وخد اجازه ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ده عشان ضبط انفعالاته. كان سبب في ان اخد علاج غلط ولا لا؟ ده عرف يراوغني، عرف يراوغني. لكن اللي مش قادر يضبط انفعالاته بيطلعها زي ما هي. حتى انت تقول ايه الواد ده دبش كده، يرمي الكلام زي الدبش. ده الدبش ده ما ألزه وما اجمله انه يرمي لك الدبشايه انت تفهمها تسويها وتظبطها وترجعها في مكانها. لكن لو جابها لك بالسلفين في ورق سلوفين يا بيضحك عليك مش هتعرف تعالجه. ودي نوعيه تفضل تراوغ تراوغ. خد بالك ان الحاجات ديت دي الاصول، لكن في ناس تشز عنها ولا لا؟ في ناس بتشز عنها. في واحد يطلع مراوغ يفضل يلعب بيك زي ما بيقولوا يلعب البيضه والحجر، يلف ويدور وانت وراه. لكن اللي بيرميها زي الدبش ده، دي ايجابيه ولا سلبيه؟ دي ايجابيه، لان انت في الاخر فهمت اللي في قلبه. يعني بيقولوا عليه قلب ابيض ما بيخبيش حاجه في قلبه. ده سهل في حياتنا انك تعالجه ولا صعب؟ سهل جدا انك انت تعالجه تقول لا ما كناش نقصد وكذا وكذا وكذا وكذا والدليل على كده، شفت الموقف ده وشفت الموقف ده وشفت الموقف ده لغايه ما يفهم فعلا ان انت ما تقصدش وخلاص الموضوع بينتهي. ايضا من مميزات النمو الانفعالي، من مميزات خلي بالك برضو، الشعور بالنقص والعجز. من مميزات النمو الانفعالي الشعور بالنقص والعجز. سلبية دي ولا إيجابية؟ سلبية ولا إيجابية؟ ليه؟ أيوة، شعوره بالنقص يخليه يحتاج. فلما تيجي تقوله تعالى احضر الدرس يحضر، تعالى احضر الرحلة يحضر، احضر النشاط يحضر، تعالى نتكلم يجي، تدعو لي أي عمل أو أي نشاط أو أي مشاركة إيجابية جيدة شكلها لطيف يوافق ولا يمتنع؟ يوافق. ليه؟ لشعوره بالحاجة إلى هذه المعلومات، أو الحاجة إلى الترفيه، أو الحاجة إلى الصحبة، أو الحاجة إلى من يحل له مشاكله. فشعوره بالعجز يخليه يطلب، ولكن ممكن يتعفف في الطلب. فمستني لما تيجي أنت تكلمه وأنت اللي تفتحه وأنت اللي تقول له ما عندكش مشاكل، مفيش حاجة عايز تتكلم فيها، مفيش حاجة وجع دماغك، مفيش مفيش مفيش مفيش، لغاية ما هو ايه زي ما بيقول السنارة تلقط يعني، ويقوم ايه اقع في مشكلة وانت تبدأ تحل له المشكلة وتتكلم معاه وهات له فرصة. ماشي اتفضل. قبل النص وعنده استعداد ان هو يعمل مع مجموعة، ان هو ادرك ان هو يعجز وحده. طب لو انا قويته وقلت له فعلا انا لوحدي ضعيف لكن انا معاك ابقى اقوى، يبقى انا بشجعه على العمل الجماعي وبعوده انه دايما يعمل في اطار مجموعه منظمه بتنتج، وان انتاج المجموعه افضل من انتاج الفرد. فبدرس فيها هذه القيم. اتفضل. ايوه، الانسان لما يكون عنده شعور بالعجز والنقص هذا لا يعتريه الكبر والغرور. لكن الشاب اللي يشعر ان هو تكنولوجيا عالي جدا ولغه عالي جدا وغير 99.9 في الثانويه العامه و و و يبص لك من طرف مناخيره مش كده، تيجي تكلمه يقول لك عارف عارف عارف انا الكلام ده كله عارفه. تكلمه في ايه ده بقى؟ ده كل حاجه عارفها. فدي صعبه قوي. فلكن لما هو يكون عنده شعور داخله بالعكس او بالنقص او انه محتاج حاجات يكمل فيها، فبتخليه دايما يلجأ اليك ودايما يستفيد منك. في حاجات انت لازم تكتشف هو ناقص في ايه، هو عاجز عن ايه. الشباب الكتير اللي في الشارع دوت عنده عجز، بس عجز عن ايه؟ حد يقدر يكتشف لي العكس؟ الشباب اللي في ثانوي اللي في الشوارع عندهم عكس، عجز في حسن الخلق. عجز في ايه؟ عجز عن تحديد الهدف. عجز عن تحديد الهدف. عجز عن ايه؟ هو عنده عجز عن ايه؟ مش قادر يعمل ايه؟ ايه؟ عجز عن اشباع رغباته. عجز عن معرفة الطريق الصحيح، ولا عجز عن سلوك الطريق الصحيح؟ معرفة ولا سلوك؟ لأنه عارفك وعارف الجامع بتاعك وبيسمع دروسك وهو في الشارع، مش كده؟ يبقى عارف ولا مش عارف؟ عارف. ممكن يكون بيسمع اسطواناتك ويدخل على النت وبيشوف دروس وبيسمع وبيسمع، إذا عارف، ولكن عاجز عن أن يسلك هذا الطريق، عنده عكس، مش قادر. عشان كده تبص تلاقي واحد في الشارع يقول لك أنا مش قادر أبطل سجاير، مش قادر التزم، مش عارف شكلي هيبقى ايه في الالتزام، مش عارف هعرف ابقى ملتزم ولا لا. الجمل ديت لو انت انصت هتسمعها كويس جدا. يقول لك انا مش عارف شكلي ايه في الالتزام، يعني مش متخيل وانا ملتحي كده اهوت وبصلي وبعمل زيكم، هنفع؟ هنفع ابقى شيخ؟ هنفع ابقى اخ؟ ولا انا مش في السيستم ده؟ مش في المود ده؟ ما ينفعش امشي معاكم. هو عنده عكس، حاسس انه ما ينفعش يمشي معاك او ما يقدرش يمشي معاك او مش عارف يمشي معاك، لكن عارفك كويس. ولذلك اللي عنده العجز ده، هل انا ممكن ان انا ازيل هذا العجز وابين له ان الطريق ايسر مما هو متخيل، وان انا ازيل العقبات اللي قدامه واكذبه في الطريق؟ تخيل ان حل المشكله ديت بيكمن في الانصات الجيد والحوار الجيد. انصات جيد وحوار جيد يجي الجامع معك، تقف تسمعه وتناقشه بشويش، مناقشة حلوة، مناقشة هادية، مناقشة فيهاش تسفيه، ما فيهاش تحقير، فيها احترام، فيها توقير، تبص تيجي معك على طول ببساطة. لكن هي المشكلة انه مين اللي يعرف يعمل كده؟ انت بتمر بمرحلة مراهقة برضو، عندك عكس، ما انتش قادر تتجاوز هذه المرحلة، ما انتش قادر تسحبه، ما انتش قادر تجيبه. انت عارف السكة، عارف انت زيه عارف، لكن زي ما هو مش قادر يدخل عليك انت برضو ما انتش قادر تدخل عليه. يبقى انتوا الاثنين بقيتوا في حكم المراهقين. هو عنده عجز انه يدخل وانت عندك عجز انك تدخل. لازم نفك الطلاسم دي، لازم تفك، وتفك زي ما قلت لك بالانصات الجيد والحوار الجيد، تنصت صح وتناقشه صح وتحترمه، تحترم اراءه واقواله، تصبر، تصبر، انصات، حوار، صبر. هتبص تلاقي مع الايام الشخص ده جه، ولما يجي مش رح يجي لوحده، هي وراه كتيبة زيه محتاجة اللي يسمعها ومحتاجة اللي يتكلم معاها ومحتاجة اللي يدلها على الطريق. هتبص تلاقي دخلوا كتير. وعشان كده بعضنا القليل جدا هتجد معاه مجموعة طلب الثانوي، ممكن اكتر حاجة طلب اعدادي، اقل ابتدائي، ممكن اقل خالص. وبعضنا ابتدائي كتير جدا ومعاش غير واحد سنة وابتين سنة، ممكن؟ ليه؟ لانك انت ممكن تكون، بل هذا هو الاكيد، انك لا تحسن ان تدخل الى هذا الشاب، لا تحسن الحوار الجيد، لا تحسن الانصات الجيد، لا تصبر، عشان كده محدش بيجيلك. لكن لو انت واقف مع الشاب وكلمت، انت لو نزلت من هنا دلوقتي لقيت اتنين شباب واقفين في الشارع ولا حاجه، وقفت قعدت تفتح معاه كلام وهات وخد ومش عارف ايه، والمغرب اشوفك، طب والعشاء اشوفك، طب بكره اشوفك، وتصبر عليه شويه، بعد كام يوم ممكن يجي يصلي معاك، ممكن يجي بسرعه، مش كده يوم اتنين تلاته عشره، بس هيجي. فبقول لك ان احنا محتاجين ان احنا نستغل هذه النقطه. شعور بالنقص والعجز دي ايجابيه فعلا وليست سلبيه. من المميزات كذلك التعرض لوطأة الذنب، التعرض لوطأة الشعور بالذنب، التعرض لوطأة الشعور بالذنب. دي إيجابية؟ إيجابية ولا سلبية؟ طب يعني إيه تعرض لوطأة الشعور بالذنب الأول عشان نفهم احنا ماشيين إزاي؟ الندم. إيه؟ بيسمع ياما؟ بيسمع ياما؟ بيسمع ياما، لا مش صح طبعا، اتفضل. خاف من الذنب. ها؟ دمره حي. ها؟ أيوان نفسه تطارده. نفسه تطارده، إنه أذنب. كل شوية نفسه تطارده، اتفضل. نفسه تلومه، تعاتبه، تعاتبه بصفة مستمرة. دايما متذكر ذنبه. دايما شاعر بعجزه. نتيجة ارتكابه للذنب وضعفه على التخلص عن هذا الذنب. فهو عنده في حالة من الحالات التعرض لوطأة الشعور بالذنب، أنا بعتبرها ميزة. ليه؟ لأن مثل هذه الشخصيات تبقى رجاعة ولا معاندة؟ تبقى رجاعة. مثل هذه الشخصيات تبقى رجاعة. مثل هذه الشخصيات زي ما الأخ لنا قلبه حي، ضميره حي، يعني بيحس بالذنب ويتألم له. ده سهل يسيبه ولا صعب يسيبه؟ سهل يسيبه بإذن الله، لأنه بيكرهه وبيتألم له. أما اللي مش حاسس أنه بيعمل ذنب وغارق في الذنوب، فهذا صعب أنه يخرج. ده ياخد وقت على ما يخرج، لأنه مش حاسس أنه بيغلط أصلا. مش حاسس. يعني في واحد بيعمل ذنب وحاسس أنه أذنب، وفي واحد بيعمل 100 ذنب وحاسس أنه ما عملش حاجة. يقول لك أنا عملت حاجة؟ إيه اللي حصل يعني؟ إحنا عملت إيه يعني؟ وكأنه لم يفعل شيء. طب مين أيسر في العلاج؟ الأول الذي يشعر بالذنب، أم الثاني الذي لا يعاني من ضغط الذنب؟ الأول أشك. وعش كده بعتبرها ميزة، إن اللي بيعاني من ضغط الذنب ده أنا هاخده وفهمه كيف يتخلص من الذنب، كيف يتقرب إلى الله، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، كيف يضع الوقايات التي تمنعه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. الذي يعاني من وطأة الذنب بيفتح لي باب لدعوته، رسالة أعرف أكلمه في موضوع هو حاضر، موضوع بنتكلم فيه، في موضوع عنده بنتكلم فيه. لكن الذي لا يعاني ده ما فيش موضوع نتكلم فيه، ده لسه ما بينليش موضوع. لكن هذا بقول إنه من المميزات، لأنه محدد لي موضوع أتكلم فيه، إنه هو صاحب ذنب، إنه بيشعر بوطأة الذنب. طب إزاي أوجه وطأة الذنب ديت إلى إنها تبقى طاقة إيجابية بدل ما هي طاقة سلبية وتخليه يقعد عن الطاعة والعبادة تماما؟ عايز أحولها إنها تبقى طاقة إيجابية، يخرج من هذا الذنب بتوبة واستغفار وعودة إلى الله وقوة في العمل والطاعة، زي ما سمعنا بن أثال رضي الله عنه بعد ما كان بيقتل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانش مخلي أي صحابي يلاقيه يقتل. قتل كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أسر والنبي عليه الصلاة والسلام كلمه أخذ يدعوه على أيام، وبعدها لم يسلم في وقتها، تركه النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف. فلما تركه ذهب همام بن أثال إلى بئر ماء فاغتسل ورجع مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. اللي أنا عايز أقوله إن هو بيعترف للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له يا رسول الله لقد قتلت من أصحابك خلقا كثيرا، فماذا علي؟ ماذا علي يعني عايز إيه؟ عايز يطهر نفسه، فماذا علي؟ قال لا تثريب عليك يا ثمامة، معلش حاجة، فإن الإسلام يجب ما قبله. انشرح صدره، لكن حس بتأنيب الضمير، قتلت صحابة. قال فوالله يا رسول الله لأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. يبقى صاحب الذنب اللي بيشعر بذنبه لما بيحب يستقيم بيعمل ايه؟ يضع نفسه وسيفه ومن معه في نصرة هذا الدين. عشان كده اعتبرناها ايجابية، اعتبرناها ايجابية. انك لو استطعت انك تخليه يبذل هذه الطاقة ويحولها الى طاقة ايجابية، يضع نفسه وسيفه ومن معه في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت كده فعلا جعلتها ايجابية. اما هي في حالتها هي سلبية، لانه ممكن يشعر بوطئة الذنب فيستكين ويستسلم فينهار ويظل مسيطر عليه الشيطان بصفة مستمرة. اذا دورك انت انك تحول هذا المذنب العاصي من مذنب عاصي الى منتج، الى تائب، الى عابد، الى راجع الى الله سبحانه وتعالى. وده دور المربي. لو ما انتش فاهم يبقى انت اللي هتكون سبب في انه يقعد اسير الشيطان. ولكن لو انت فاهم المرحلة اللي هو بيمر بيها، عشان كده هنتكلم في النمو الانفعالي، عشان كده هنتكلم في الموضوع ده، عشان انت ما تبقاش بتعمل حاجات بتوقع الناس وتوديهم في داهية وانت مش واخد بالك. ممكن تكون انت السبب في ان هو يفضل على وضعه، وان ذنبه يفضل اسره، والشيطان يطلعه من ذنب يدخله في ذنب، يطلعه من ذنب يدخله في ذنب. لكن انت نجاحك انك تخليه يخرج من وطأة الذنب هذه والضغطة دي، تخليها تستغل استغلال الجيد. ازاي ان هو يكسر من العبادة، ازاي يكسر من الطاعة، ازاي يكسر من العمل الصالح، ازاي يكون جندي من جنود الله، ازاي يحقق ولا اضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. انت اللي بتعمل كده، المربي هو اللي بيعمل كده، الراجل الفاهم هو اللي بيعمل كده. النقطة الكام؟ الخمسة، الشعور بفقدان الأمن. الشعور بفقدان الأمن، إن دايما المراهق حاسس إنه في خطر، إنه مش آمن. طب شعوره بعدم الأمن ده يحتاج إلى إيه؟ إلى أمن، إلى حضن دافي، إلى حضن دافي. ولذلك وجوده في وسط مجموعة تعمل في خدمة الدين يشعر معها بالدفء العاطفي، بالدفء الأسري، بدفء الأخوة، هذا يجعله يتحرك بطاقة هائلة، لأنه يشعر معها بالأمان. ولما يبعد عنها يشعر أنه لوحده، وأنه في خوف، وأنه في اضطراب، وأنه ما يقدرش يعيش لوحده، فيرجع للمجموعة دي تاني. إذن ده دور مين؟ ده دور المربي. دور المربي انك تبقى فاهم ان الشاب في المرحلة دي محتاج. عشان كده اي شاب، معظم الشاب 90% من الشباب لا تجده يعيش كائن منفرد، ولكن معاه مجموعة، معاه شلة، حتى لو ما كانوا مش اخوة. بص كده انت اي مجموعة شباب ماشي في الشارع ما تلاقيهمش واحد ولا اتنين، نادرا خمسة ستة مش كده؟ مجموعة شلة، سات بوستة 15 واحد معدين ايده ما شاء الله، طالعين من القهوة، رايحين على القهوة، رايحين مش عارف فين، رايحين فين، ايه دول؟ دول ما لقوش حد يأويهم. تأخيرا افتكرت المية، فكثير من الشباب اللي في الشارع الحائر ده لم يجد من يشعره بالأمن الحقيقي، فلجأ إلى أمن الأصدقاء، إن هو يكون في وسط مجموعة لو اتعارك هدفوا عنه، هيجيبوا له حقه، حدش يقدر يعتدي عليه، ده أنا في وسط شلة، يشعر في وسطها بالأمن. لكن هل أنت نجحت إنك تحوله إلى يبقى في وسط إخوة يشعر في وسطهم بالأمن؟ هو هناك عشان يشعر بالأمن، عشان كده بيمشي مع البلطجي. ماشي مع البلطجي ليه؟ انت مش واخد بالك، البلطجي دوت هو متخيل هو ده اللي هيحميه، عشان كده ماشي معاه. يا ابني بيشرب سجاير، يقول ان شاء الله بيشرب بانجو بس ده معاه مسدس، يعني يوم ما هزلها هيدخله فخطيف في الهواء هيجري الحراميه من حواليا. اذا شعوره بالامن مع هؤلاء النفر رغم ان هم مصدر القلق بيخليه يلجا اليهم. لكن انا لو اشعرت ان الامن الحقيقي معاك انت، مع الإخوة، مع الصحبة الصالحة، ونجحت في كده، ممكن أوصل لكده؟ ممكن، لأن ديت من مميزات مرحلته، إنك أنت بمجرد ما تشعره أنك معانا في أمن هو يستقيم معك على طول. لما أشعر إن هو معاك مش مضطهد، إن هو معاك مش مهدد، إن هو معاك مش في خطر، لما أشعر بهذا الشعور هتبص تلاقي هو معاك على طول. كده كم نقطة؟ إحنا كده نتكلم فيه بعد كده في خصائص انفعالات المراهق. يعني خصائصها بقى؟ احنا قلنا لسه ايه مميزات؟ مميزات احنا قلنا قبلها مميزات المراهق الفعال. خصائصها بقى يعني خصائص انفعالات المراهق ايه؟ الصفات خصائص، حاجة اللي هي خاصة بدول يعني خصائص. اتفضل. الميزات اللي في المرحلة دي ممكن الميزات اللي في المرحلة دي خصائص الميزات اللي في المرحلة دي أو حاجة بينفرد بها هذا السن. طيب إيه هي الخصائص دي اللي هي التي ينفرد بها هذا السن؟ أشياء ينفرد بها هذا السن. أولا الرهافة. يعني الرهافة الرئة يا رئيب الرئة الحساسية الزائدة. الرهافة الحساسية الزائدة، والمقصود بالحساسية الزائدة لها جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي إنه مجرد ما يرى منك إنك بتبادله جمل المودة والمحبة يحصل ارتباط قوي بينك وبينه ويحبك. ولو شعر انك واخد واحد على جنبه وبتوشوش له يحس انك بتتكلم ايه عليه فيبغضك، حساس قوي. عشان كده ما ينفعش انك انت تاخد واحد وتكلمه والتاني واقف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده مش كده؟ ايه الدليل؟ اذا كنتم اثنان فلا يتناجى، اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر. احنا ثلاثه فاش اقول لك وعدك على جنب يبقى كيف بتتكلم عليا مش كده؟ ليه نحط الشيطان ونعمل له مدخل ليه؟ فهو حساس جدا، ممكن يبقى حساسيته تصل الى انه يظن بك انك بتتكلم عنه وانك انت وا وا وا ياخد موقف مرة مع مرة مع مرة. تبصني ما جاش ليه؟ فلما بيجيش ليه؟ نبعت له مرة اتنين تلاتة مش هزيجي ليه؟ لانه تخيل انك في المرة دي كنت بتتكلم عنه وانكم بتخططوا وانكم بتدبروا وانك رحتوا الماتش وما قلتلوش وانك عملتوا الافطار ومحدش قاله وكل الحاجات اللي حصلت غصب عنك يراها متعمدة وانك قصدها. وفي الجانب الاخر وده اللي احنا لازم نستفيد منه ان عنده حساسية زائدة، حب زائد، رفاهية رهافة في الاحساس. يعني ودي خطورة برضو ليها خطورتها انه اي حد ممكن يكلمه بلسان معسول ممكن يصدقه ودي سلبية. ولكن انت ازاي تستفيد منها؟ انك تتكلم بلسان الصدق، بلسان المودة، بلسان المحبة، اللي يعني يشعر اللي قدامك انك انت فعلا بتحبه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا احب احدكم اخاه فايه فليخبره، قل له، عشان تقوي الموده والمحبه. ولو مش واخد باله انك بتحبه ياخد باله. لو ممكن هو مش واخد باله انك بتحبه، انا بحبك بس انا ما قلتلكش، انت مش واخد بالك ان انا بحبك فانت بتعاملني عادي. لكن لو قلت لك ان انا بحبك يبقى أكيد هتبص لي بصة تانية، أكيد هتبادلني نفس هذه المودة، نفس هذا الحب، فتقوى أواصر المودة والمحبة فيما بيننا. تفضل. مميز يعني هي خصائص المرحلة، خصائص الانفعالات المراهق ليست إيجابية فقط ولكن ممكن تكون حاجات سلبية خلاك منها. يعني هي من الحساسيه ديت في الغالب بتقلب بسلبيه، في الغالب بتقلب بسلبيه، لانك انت بالضبط معاملتك مع الاولاد في سن المراهقه دول زي معاملتك مع أبنائك في البيت لازم تعدل في المعاملة، لازم تعدل في المعاملة. يعني لو أنت جيت طبطبت على واحد لازم تطبطب على التاني. مش النبي أصلا كان بيحط الحسن هنا والحسين هنا؟ مش كده؟ يركب الحسن يركب الحسين، لازم يعدل بينهم، لازم يعدل. فممكن أنت تعمل موقف ما فيهوش عدل، الموقف دوت يسبب انهيار لشخص آخر. أنا أتذكر في أحد المعسكرات اللي كنا عاملينها، مش عارف حكيت لكم ولا لأ من زمان، المهم الكلام ممكن أكون قلت لكم قبل كده. كنا زمان عاملين معسكر كدوت على البحر أيام بقى النظام البائد، بس كنا في أوله يعني، فعاملين معسكر على البحر كدوت. بينا وبين البحر يا دوبك كان بتاع 20 متر 30 متر على البحر، على البحر على المية على طول في خيمة ومش عارف إيه. وكان المجموعة اللي موجودة كلها طلبة ثانوي، كلها طلبة سنة، تاني سنة وتالتة سنة، وكان الثانوية سنتها سنة واحدة يعني تالتة وبس. فالمهم الأولاد موجودين كلهم طلبة ثانوي. فأتى إلينا ضيف ليزور المعسكر، ضيف. فالضيف عارف مجموعة من الشباب، عارفه وهم عارفينه، مجموعة خمسة ستة عارفين. فالمهم هو دخل على الناس فسلم على واحد بإيديه وسلم على الثاني وعانقه وسلم على الباقي وخلاص انتهى المشهد، انتهى المشهد. ايه النتائج؟ الولد اللي كان واقف ده اللي تسلم عليه بالايد فقط وشاف المعانقة بعديها حمل في نفسه كراهية شديدة جدا للضيف ده، وكانت سبب في تركه للالتزام. تخيل، كانت سبب انه يترك الالتزام عشان خاطر الزيارة المشؤومة اللي الضيف ده جه زبر فيها. الزيارة مشؤومة، لما يجي يضيع واحد من الالتزام بسبب سوء تصرف خلاص انت عانقت واحد عانق الباقي. يا اما نعتذر بصوت عالي ويبقى هو خلاص اللي ورطك في الحضن ده وخلاص مش مشكلة، لكن انت ما تعانقش واحد وتسلم على التاني وتعانق التالت وتفوت الرابع، انت بتنقي بقى، ده سلام انتقائي، ده ما ينفعش، ما ينفعش. الحساسية دي تخليه يقول هو سلم عليا كده بايديه وشمعنا عانق ده يعني، شمعنا بيحب اكتر مني، والسن دوت في حساسية قوية جدا اكتر مني. طب هو ليه كده؟ ده انا مش سايب له الدنيا بحالها ومش جاي معاه ومش جاي لكل لقاءات تانية ومش عامل ومش مخلي ومش مسوي، ويفضل يفضل يفضل لغاية فعلا ترك الالتزام بسبب زيارة واحدة. عشان كده بقول لك انت خلي بالك وانت بتعامل، وانت واقف مع مجموعة شباب في اعدادي في ثانوي هتسلم عليهم، سلم عليهم كلهم، هتعانقهم عليكم كلهم، هتقول لا هتتبس في وش ده، تتبس في وش ده، في وش ده، في وش ده، في وش ده، هتطبطب على دماغ واحد، تطبطب على دماغ كله كله كله كله كله. لازم سواسية، لازم التساوي في المعاملة دي لازم ضروري جدا تبقى موجودة، وإلا الحساسية ديت هتنقلك إلى مشوار صعب، إن دوت يفضل يقول لك وش معنى أنا. وممكن واحد يجي يقول لك هو حضرتك زعلان مني يا شيخ في حاجة؟ تقول له خير، خير في إيه؟ يقول لك أصل المرة اللي فاتت حضرتك دخلت سلمت على فلان وسلمتش عليا. والله أنا خدت بالي أنت سلمت كده قلت الباين على السلام عليكم يا شباب، خلاص بقى هم كتير وقعدت تسلم هتضيع الوقت، فانت سلمت على واحد اثنين وتقول السلام عليكم يا شباب، بس في واحد ما عدهاش جالك انت زعلان مني؟ لا يا عم مش زعلان، وما سلمتش عليا ليه؟ ما انا قلت كده السلام عليكم، انت مش معنى سلمت على محمد وعلي وابراهيم وسلمتش عليا، ورطك انت، انت مش عارف ترد خلاص. قول له بقى الناس كتير ناس قليل، قول له يا شيخ ما كانش تاخد منك دقيقه، ده السلام ده حتى ما كانش ياخد دقيقه وكان تدخل السرور علينا وزنوب تتساقط من بين ايدينا وبين بعضينا، ويفضل يقول لك ورطك. مش كده؟ الحساسيه لازم تراعيها، انك انت بتتعامل مع نفس بتنضج، مع احساس بينمو. ازاي تتعامل مع هذا الاحساس اللي بينمو ده؟ ازاي تكسبه؟ هل كسبانه رخيص ولا غالي ولا صعب ولا سهل ولا ايه بالظبط؟ صعب ولا سهل؟ اثنين، صعب ولا سهل؟ كسبانه صعب. دي وتبسمك في وجه اخيك صدقه، خلاص انت كسبت قلبه. مش كده؟ في فرق لما تدخل على الشباب كده وتبتسم وانت تدخل عليهم مكشر. بتبتسم في انفعال، هيقابل هيقابلهم فعال. الانفعال اللي انت فيه ده مبهج ولا غضب؟ وحب يبتسم يبقى مبهج ولا غضب؟ انتوا نمتوا؟ نمتوا ولا صحيين؟ نايمين ولا صحيين؟ لا لا لا ايه ده؟ نايمين ولا صحيين؟ ايه؟ ما انا ما انا شيء انا واضح انا نايمين ولا صحيين يا اخوانا؟ صحيح والله اي والله صحيح صحيح. طيب كنا بنقول ايه بقى؟ ان الرفاهه دي او الحساسيه ديت بتبقى خطيره جدا بقول لك، ولذلك انت لازم تخلي بالك وانت بتعامل مع هذا الشاب في هذه المرحله. ايضا من الخصائص اللي بتكون خصائص الانفعال في هذه المرحله الكآبه او الانطواء على النفس. الكآبه او الانطواء على النفس ان هو تحس ان هو منطوي، انه مقفول على نفسه، انه مالك يا ابني مكشر ليه؟ كل ما اشوفك الاقيك ساكت كده، تكلمش، افعل نفسك في مشكله، في حاجه شغله دماغك، تبص له تلاقي عينه حيرانه، تلاقي عينه حيرانه، تلاقيه تايه ليه؟ تلاقيه حزين، دايما الحزن في عينيه، دايما الحزن في عينيه ليه؟ ايوه هي ديت من خصائص الانفعالات المراهقة، انه ممكن يشعر بحاله من الانطواء وحاله من الكآبه. لكن هل انا ممكن اكسر الحاله ديت ولا مش ممكن؟ ممكن انا ممكن اكسرها اصلا، ممكن اعيشه في حاله من السرور والسعاده بان انا انقله الى نقله اخرى فيها الطاعه وفيها العباده وفيها العمل، لما اقف معاه على اسباب حزنه، اسباب انطوائه، اسباب كآبته، نفتح معاه حوار. ابذل جهدك انك تفتح الحوار. فتح الحوار ده معناه انك بتكسر الحاجز اللي بينك وبينه، يعني انت شايفه هو شايفك، في حاجز زجاجي، اكسر الحاجز عشان يقدر يسمعك وتسمعه، عشان يبقى في تواصل جيد. لو استطعت انك تكسر الحاجز وتبدا تتكلم معاه، هتزول الكآبه ولا مش هتزول الكآبه؟ الاول هينجح معاك انك انت بتتكلم معاه وهو يتكلم معاك، بعد كده راح ينجح مع بقيه الجماهير ان يقدر يتكلم مع فلان وفلان وفلان، وينتقل من مرحله الى مرحله. من خصائص الانفعالات المراهق الانطلاق، والانطلاق فيها سلبيه كبيره انه بيندفع وراء الرغبات. انطلق بس الى اين؟ الى رغباته. شيء طبيعي ان في رغبات في القلب وبتشده فبيندفع نحوها. طيب هل انا ممكن اعمل حاجه؟ ممكن اعمل حاجه ولا اسيبه يندفع ورا رغبته وخلاص؟ يعني دلوقتي لو احنا بنصطاد سمك كويس، ونرمى في هنا، نزلنا سناره فيها طعم ميه هنا، السمك جاي جري عليها، لو انا عايز احول السمكه دي من هنا لهنا اعمل ايه؟ اشيل الطعم من هنا احطه هنا، فتتجه الاتجاه الاخر. ايه اللي انا بعمله؟ اشيل الطعم من هنا احطه هنا، بحول الرغبات، بحول الرغبات، بدل ما كانت رغباته وراء اهوائه بقت رغباته الجنه، مرضات الله، مرضات الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الدين، العمل في خدمة الدين. تحولت رغباته، هيندفع وراها ولا مش هيندفع؟ عشان كده هتجد الشاب الملتزم حديثا مندفع، منطلق، قوي في عمله، عايز يعمل مجلة حائط كل أسبوع يغيرها كل أسبوع، وممكن آخر ماسك المجلة يسيبها قاعدة شهرين، وأنا جيت المرة دي واجي كمان سنة ألاقي نفس العدد ده متعلق. ليه؟ اخ ما عندوش انطلاق مسكها، لكن لو اخ شاب عنده انطلاق وفي هدف قدامه هينطلق نحو الهدف ولا مش هينطلق؟ هينطلق. عشان كده بقول لك انك ازاي تستفيد من هذه الخاصيه، انه عنده قوه في الاندفاع والانطلاق. دوري ان انا اغير رغباته، بدل ما رغباته تكون رغبات ارضيه رغبات ناريه، أخلي رغباته رغبات أخروية ربانية متعلقة بالسماء. مجرد ما غيرت الرغبة هيتجه، يتجه إلى فوق إلى السماء إلى الله تبارك وتعالى. حول رغبته، يعني مش هم الصحابة رجل عنه كانوا من ده، هم كلهم كانوا كفار، ولكن تحولت رغبتهم أم لا؟ تحولت. صهر الذين آمنوا مع موسى عليه السلام، مش دول كانوا رغبتهم الدنيا؟ أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين. يعني هم بيفوضوا على إيه؟ ريالات، دولارات، فلوس، هي دي رغبتهم. ولكن بعد كده قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. الرغبة اتغيرت ولا اتغيرت؟ الرغبة اتغيرت. بعد ما كان رغبتهم لنا أجر، لنا أجر، هي دي الرغبة وبيجري ومندفع وراها، أصبحت الرغبة شيء آخر. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقد ما أنت قاد. تضحية من أجل هذا الهدف، من أجل هذه الرغبة اللي أصبحت رغبة قوية وواضحة. دورك أنت يا ربي أنك تزرع هذه الرغبات القوية في قلوب الشباب فيتجه نحوها بقوة واندفاع فيحقق الأمل المنشود. إذن ده دور مهم جدا، ولا شايفينه دور بسيط؟ لازم تتعلم له ولازم تحترف له، لازم تفهمه عشان تعرف تأديه كما ينبغي. كم خصية دول؟ ناقص خصية رابعة، عدم الثبات في المظهر الانفعالي. عدم الثبات في المظهر الانفعالي، متقلب، ينقلب بين المثالية والواقع. متقلب شوية يبقى رغباته مثالية جدا، مثالي، مش متخيل ان حد من الاخوة ممكن يغلط، ان حد ممكن ينسى، حد يكذب، حد يعمل، مش متخيل. ينظر الى الملتزمين والمتدينين واصحاب الرسالة الى انهم لا يخطئون، ودي نظرة صح ولا نظرة غلط؟ نظرة غلط، لكنها عنده نظرة مثالية. بعض هؤلاء الشباب في بداية النضج الانفعالي من الممكن انك تحدث توازن وتنقله الى الواقعية، تقول له المثالية مطلوبة، خليها هدف، لكن عيش مع الواقع حتى تصل الى هذا الهدف. يبقى احنا جمعنا بين المثالية وبين ايه؟ بين الواقع. المثالية اهي خليها فوق زي اللمبة المنورة دي، عايز اوصلها، عايز اوصل للنموذج المثالي، لكن انا في واقع ما، له ظروف ما، لازم اعيش في الواقع ده حتى اصل الى هذه المثالية. فالشاب من خصائصه انه بيتقلب بين المثالية ديت وبين ايه؟ بين الواقعية ديت. ممكن يتقلب بين الاستسلام وبين العند، انه بعض الاحيان يصر وبعض الاحيان يستسلم. في تقلب في الانفعالات كما ذكرنا، عدم ثبات في المظهر الانفعالي. ساعات تبص تلاقيه متقلب، ساعات تبص تلاقيه عاند، ساعات يقاوح، وساعات يستسلم. لما يشعر بالضعف يستسلم، لكن طول ما هو يشعر بان هناك من يدعمه ومن يقويه ربما يصر على بقائه معاندا في هذا الطريق. المهم ان هو كمان مع هذا التغير الانفعالي مش دايما بيكون خايف، لا ده ساعات يخاف وساعات يبقى مفيش خوف، ساعات يبقى في شيء من الجبن، ساعات يكون في شيء من الشجاعة. لازم تبقى اخد بالك ان هو مش نمط واحد، ولكن هو متغير، يعني كل شوية ممكن يتغير، كل شوية ممكن يتغير. لما كل شوية يتغير هل ينفع تقول فلان ده خلاص ضاع؟ ضاع فلان ضاع صح ولا ما ضاعش؟ انه حتى لو بعد ما تعتبرش البعد ضياع، خد بالك انت اللي بتضيعه لما تقول انه ضاع. لكن حتى لو هو بعد عنك شوية انت قول هيرجع، عنده مبادئ ووصول هتخليه يرجع. ولما يوصل له انك بتقول انه هيرجع، يبقى هيرجع ولا مش هيرجع؟ هيرجع. هيرجع. ولذلك بقول ان خصائص الانفعالات المراهق ومميزات النمو الانفعالي، كل الكلام اللي احنا كلمنا فيه دوت المفترض ان احنا نعيه جيدا ونحاول نقف عليه كويس جدا ونتعامل مع الشباب من هذا المنطلق. هو بيفكر ازاي، هو بيعيش ازاي، مرحلته دي جديدة، وانا النهاردة لو زبطته على وضع معين هيتزبط عليه وهيعيش عليه وراح يمشي عليه وهيكون شخصية منتجة، وانت نفسك هتكون شخصية ناجحة جدا جدا في التعامل مع هذا الصنف من الناس، مع القطاع ده، مع المراهقين، كل اللي دخل في مرحلة البلوغ والمراهقة. انت بالطريقة دي لو قدرت انك تحلل مواقفه وتتعامل معها تعامل جيد مدروس، يبقى أكيد هتكسبهم بإذن الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.